نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا أن الله هو الملك الحق، هو رب الناس وهو ملك الناس وهو إله الناس، كنا نطفا من ماء مهين فربانا وصورنا ورزقنا وأحيانا وأبدع خلقنا وسخر لنا ما في الأرض وما في السماء وأصبغ علينا نعمه، فكل شيء منه وكل شيء هو صاحبه سبحانه وتعالى. فهو الملك وهو صاحب المشروعية العليا كما قلنا في درسنا الماضي في أن يطاع، ألا له الخلق والأمر، وهو العليم الحكيم، وهو الذي يعلم ما تصلح به أحوال البشر، وهو الذي يعلم من أين يأتي الفساد، وهو الذي يحاسبنا غدا بين يديه على طاعتنا لأمره واتباعنا لهداه. وقد أرسل إلينا رسولا عرفنا صدقه وبين لنا ماذا يريد الله منا، كيف نتصرف بما استخلفنا عليه من سمع وبصر، من بدن، من مال، من جاه، من أولاد، من عشيرة، من مكانة. وأنزل إلينا هدى يقول هذا فعلوه وهذا الذي ستفعلوه هو خير لكم ويرضيني وبه أرضى عنكم وأدخلكم الجنة، وهذا لا تفعلوه فإنه يغضبني ويفسد أمركم وتستحقون بسببه دخول النار. فعليكم أيها المؤمنون أن تخضعوا كل شؤونكم وكل أموركم لأمري، سواء الأمور الشخصية أو الأمور الأسرية أو الأمور الاجتماعية أو الأمور السياسية أو الأمور الاقتصادية أو الأمور العامة، اجعلوا كل شأنكم تحت أمري واخضعوا لي. فما رأيكم؟ ما هو جواب المؤمن؟ يقول سمعا وطاعة يا ربي وامتثلت لأمري. هذا كلام المؤمن، فإذا قال المؤمن ذلك سمعت يا ربي وأطعت، سأقف عند حدودك وسأطبق شرائعك وسأتخلق بما أمرتني به أن أتخلق، سأحل الحلال وأحرم الحرام. ها؟ ماذا تريدون؟ نريد أن نطيع الله، نريد أن نعبد الله، نريد أن نحل الحلال، نريد أن نحرم الحرام، نريد أن ندخل الجنة، نريد أن لا نعصي الله، ماذا تقولون؟ نريد أن نكون مسلمين. الربا الذي أريده منكم لا تقبلونه، الزنا الذي يريده منكم هذا الطاغية ترفضونه، الفجور الذي يريده أهل المجون لا تقبلونه، الظلم الذي يريده هؤلاء لأولئك الضعفاء تمنعون؟ إنني كلمة، من أنت؟ من صاحب هذا الكلام؟ أما تعرفون؟ هذا هو الملك، هذا هو القائد الزعيم، هذا هو الشيخ الكبير، هذا هو العظيم في المجتمع، هذا الذي وراءه الأتباع. من أنت؟ هذا رأس من رؤوس الكفر لا يؤمن بدينكم، ولا يؤمن بحلال وحرام، ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا، ماذا تقولون؟ تريدون أن تتمردوا على كلامه وعلى سلطانه، وتريدون أن تمنعوه من شهواته ولذاته؟ إذن استعدوا، من خالف أوامر هؤلاء فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لماذا؟ لأنكم تريدون التمرد على نظام وقانون وأحكام وشرائع وأهواء وأمزجة هؤلاء الأقوياء المتسلطون. لكننا نريد أن نطيع الله. لا لا لا قبول لذلك. لكننا نخشى أن ندخل النار. لا، عقاب هؤلاء بين أيديكم وأنتم وما شئتم. فما الحل؟ هل عرفتم من هؤلاء؟ إنهم الكفار، إنهم الطغاة، إنهم الظلمة، إنهم الفجرة الذين يحولون بين عباد الله وبين عبادة الله، الذين يحولون بين المسلمين وطاعتهم لرب العالمين. لماذا؟ لأن طاعتهم لرب العالمين تمنع عنهم شهواتهم، وتمنع عنهم أهواءهم، وتمنع عنهم ظلمهم، وتمنع تجبرهم وتكبرهم واستغلالهم وابتزازهم وإفسادهم. ولذلك يرون هذا الإسلام يصبح خطرا، وهذه الدعوة إلى الله تصبح جريمة ومشكلة أمامهم تحول بينهم وبدون شهواتهم، وإنهم على استعداد أن يتدخلوا فورا. أنتم من أتباع محمد؟ يا أيها العبيد، تريدون التكبر على سادتكم؟ هكذا قال كفار قريش، هكذا واجه كفار قريش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نكلوا بهم، اسجنوهم، اجلدوهم، عذبوهم، افتنوهم، امنعوهم من أن ينشروا هذا الدين، لأن هذا الدين يمثل تهديدا لشهوات وطغيان وأهواء وشهوات المفسدين المتكبرين. استمراره سيفسد الرعية وسيفسد الجماهير. إذن لا بد من التدخل فورا لمنعه وقمعه. كيف تقمعونهم؟ هم لم يعتدوا عليكم، هم لم يؤذوكم، هم لم يسيئوا إلى حد أبدا. دعوتهم خطر، ستفسد علينا شهوات، هكذا يقول الكفار. فإذا بالمسلمين الصادقين وبالأولياء الطيبين يساقون إلى السجون ويجلدون ويضربون ويعذبون، وإذا بالنساء يعتدى على أعراضهن، وإذا بالشيوخ يسحبون ويسحلون، وإذا بالأطفال يروعون ويهددون. لماذا؟ احذروا أن تسلموا أمركم لله، احذروا أن تطيعوا الله، احذروا أن تتبعوا هذا الدين. فما هو الحل؟ ماذا يفعل؟ هل يعصي الناس؟ هل يكفرون بخالقهم؟ هل يتراجعون عن هدى الله؟ ماذا يفعلون؟ هذه قصة الكفار مع كل رسول أرسله الله. هذا موقف الكافرين، العدو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للضعفاء المستضعفين: هاجروا من مكة، هاجروا من مكة. فهاجروا من مكة فرارا بدينهم، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وخرجوا، لأنه بين نارين: إن بقي على دينه اضطهده الكافر واعتدى عليه وسجنه أو قتله أو قتل أصحابه واعتدى على عرضه وماله واستباح منه كل شيء، وإن وخضع للضغط وخضع للتهديد سلم، ولكنه سلم مؤقتا من طغيان الطغاة ليلقي نفسه في نار وقودها الناس والحجارة. إذن ما الحل؟ ما الحل؟ هذه طبيعة الكفار، هذه سجايا المشركين، هذه مشاعر أعداء الدين طوال التاريخ. لا تقولوا اليوم تغيرت الأمور والمجتمعات التقت مع بعضها والثقافة انتشرت، لا تقولوا ذلك. انظروا ماذا يفعل الصرب اليوم بإخوانكم المسلمين في كوسوفا، انظروا ماذا فعل الصرب قبل ذلك في البوسنة. ادرسوا ماذا كان وراء ذلك من المؤامرات. سلوا العالم كله ماذا فعلوا للأفغان عندما قرر الروس الهجوم على بلاد الأفغان، وكانوا يقتلون ويدمرون ويسفكون الدماء ويعتدون على الأعراب. سلوا العالم كله ماذا فعل العالم لإخواننا الفلسطينيين في فلسطين الآن، وماذا يفعل اليهود، وكيف يخربون بيوت إخواننا الفلسطينيين ويدكونها أمام أعينهم ويخرجونهم من بيوتهم والكل يشاهد. إن طبيعة الكفر واحدة، لا يقبل الكفار دعوة الإسلام إذا أصبحت مؤثرة وإذا أصبح لها وزن، فإنهم عندئذ يتجهون إليها فيعتدون. فما هو الحل إذن؟ أسألكم أنتم، ها؟ الجهاد. لذلك شرع الله الجهاد، لذلك شرع الله الجهاد، لأن الجهاد هو أن تبذل جهدك من أجل هدف. ما هو ذلك الهدف؟ أن تكون كلمة الله هي العليا. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ واحد بيقاتل حمية، قومي وقبيلتي وشعبي ووطني، والله ما بأطرحهم القاع، لن أتخلى عنهم، حمية. والرجل يقاتل شجاعة، بطل، والله أرويكم كيف البطولة. والرجل يقاتل ليرى مكانه، يقول والله ونعم ونعم، شفت كيف سوى وكيف لف وكيف دار، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الآن عندنا كافر يريد أن يجعل كلمة الله سفلى، وعندنا مسلم يريد أن يجعل كلمة الله هي العليا. كافر يريد أن يجعل كلمة الله سفلى، ومؤمن يريد أن يجعل كلمة الله هي العليا. المؤمن يعلم أنه مملوك، وأن مالكه أمره أن يجتنب كذا وأن يفعل كذا وأن يتخلق بالخلق الفلاني ويسلك السلوك الفلاني، وأنها أوامر لله موجهة إليه، وأن عليه أن يطيعه، وأن عليه أن يجعل كلمة الله هي العليا. هذا المسلم. الكافر يرى أن جعل كلمة الله هي العليا، يرى ذلك الكافر يرى أن ذلك أن جعل كلمة الله هي العليا هي النتيجة، نتيجتها ما هي؟ نتيجتها القضاء على شهواته، القضاء على ملذاته، القضاء على أطماعه، امتناع الناس من الخضوع له والتذلل بين يديه. فالآن إرادتان التقيتا. أولا، ما هي كلمة الله؟ ما هي كلمة الله؟ ها؟ الكتاب. ما هي كلمة الله؟ هي دين الله، هو الكلام الذي جاء من عند الله وجاء بكلامه وحفظ على نصه، فهذا الكتاب الكريم، أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من عنده والمعنى من الله، فهذه هي السنة. فكلمة الله هي دين الله، ولله دين مطلوب في أخلاقك وسلوكك وعبادتك، ومطلوب في جهاد، ومطلوب في معاملتك لأسرتك ومعاملتك لمجتمعك وشؤونك الاقتصادية وشؤونك السياسية وشؤونك الاجتماعية وفي شؤون الدولة. لله دين وكلام وهدى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل، دين شامل. هذا الدين الكامل الشامل مطلوب منك أن تعلي هذه الكلمة. الكافر المنافق المشرك يرى أن تلك الكلمة خطر، يريد أن ينكسها ويريد أن يزيحها ويريد أن يلغي أن يلغيها. إرادتان اجتمعتا، فماذا تنتظرون؟ إيش النتيجة؟ ها لكي تعلي كلمة الله، وش تقول للكافر؟ اتق الله يا نتنياهو، اتق الله يا نتنياهو، اتق الله، هو جاي يدمرك وأرضك وبلادك والكل، اتق الله، اتق الله. كافر، ايش فهم من هذا؟ الكافر يعرف لغة واحدة، الجهاد. ها قدو صدق بنتفاهم، سنتفاهم. إذن لذلك شرع الله الجهاد. لماذا؟ لأن طبيعة الكفار وطبيعة الكفر هو العدوان على الدين وعلى الحق، والتحدي لكلام الله والتحدي لدين الله، لأنهم يعتبرون أن ذلك يحد من أهوائهم وشهواتهم ومصالحهم، فهم يستعملون كل شيء، الحيل، ما نفعت الحيل، القوة. وأنت مسلم مستسلم لأمر الله، مأمور أن تستسلم لكلام الله وأن تطيع أوامر الله وأن تجعل كلام الله هو الأعلى في كل شؤونك. إذن إرادتان التقتا فلا بد من الصدام. لذلك شرع الله الجهاد. والجهاد هو أن تبذل ما في نفسك، ما أن تبذل ما في وسعك من مالك ونفسك لتجعل كلمة الله هي العليا، وتجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولا يصدق إيمانك إلا بها. ما في صدق إيمان بدون جهاد. الذي يدور له صدق إيمان بدون جهاد يسمع قول الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا الأول. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ايوه صادق. ليش؟ لان الكافر يشتي يطرح كلمة الله تحت، والصادق يقول والله ما بالله تكون فوق، ذا يقع. فذلك هو الصادق. ايوه. والا الذي يقول ايش تشتي يا كافر؟ قال اشتيكم شوفوا ربا. اشتي زنا تخالفوا امر الله. حضارة تمام. واشتي بتخلوا المرتد يرتد. لا بس تمام. تدخلوا جنة. تمام. واشتي التعليم حقكم اخربه. تمام. واشتي بلادكم احتلها. طيب ما فيه. هذا صدق ايمانا؟ هذا ليس صادق في إيمانه. الصادق في إيمانه الذي لا يسمح بنزول كلمة الله. أرأيتم لو أن محافظا من المحافظين في محافظة من المحافظات جاء له مجموعة من الناس وقالوا اسمع يا محافظ، قال أيوة، قالوا شوف القوانين حق الحكومة هذه شيلها من دماغك، واحنا بنعمل قوانين ضد قوانين الحكومة بنمشيها. المحافظ المخلص ايش بيسوي للحكومة؟ اذا المحافظ مخلص للحكومة ايش بيسوي؟ بيقبل؟ ابدا، والله ما يمشي الا كلام الحكومة. بيقع ويقع. ماذا؟ والخائن للحكومة وايش بيقول؟ يلا تمام، انت فاهم، جزع عليهم صح، جزع على مسال. فانت تجزع على الرحمن الراحم وتضيع كلام الله، يقع منزل ويكون هو الادنى ويهزم كلام رب العالمين، وانت مسلم تدعي انك صادق. لذلك قال الله: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أنتوا داري إيش قالوا لنا يا أولادي في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات؟ إيش كانوا يقولوا لنا؟ والثلاثينيات والعشرينيات بعدما سقطت الخلافة وش كانوا يقولون لنا؟ لا تظنوا أننا من أصحاب العشرينيات. ها؟ أقول كانوا يقولوا لجيلنا: هذا الإسلام حربي دموي، هذا الإسلام يقول جهاد جهاد جهاد جهاد. العلاقة بين الأمم، العلاقة بين الشعوب علاقة إنسانية، علاقة سلام، علاقة محبة، علاقة كرامة. والإسلام يقول لك جهاد جهاد، قاتل قاتل، لا لا لا لا لا لا. كانوا يقولون هكذا، ضحكوا علينا. بس أمد ما ضحكوا علينا، فألقينا سلاحنا وتركنا جهادنا ورضينا بالدنية في ديننا. فماذا فعلوا؟ استعمروا أرضنا وحكموا حكامنا وابتزوا خيراتنا. وليش نروح بعيد؟ شوفوا الأمريكان الآن وش بيسووا في العراق. ما لكم؟ قالوا العراق معه أسلحة بيهدد الجيران. طيب واليهود؟ اليهود بيهددوا العرب كلهم، ما لكم ما تصيحوا عليهم؟ قالوا لا، اليهود عاد احنا ندي لهم السلاح ونمولهم بالأسلحة. طيب وليش بتضربوا العراق؟ قالوا احنا نشتي نطير، نشتي نقسم العراق، نقسمه، لان خطة اليهود ان يقسموا بلاد العرب، والآن جاء وقت تقسيم العراق، أول دولة يقسمها. ففي الخطة حقهم أنهم يقسموا دول العرب إلى دولات صغيرة، ومن ضمن الخطط أن العراق يتقسم إلى 3 أجزاء: جزء للأكراد، وجزء للسنة، وجزء للشيعة. فأمريكا وبريطانيا بتقول للجيش العراقي: ممنوع تطلع الطيران حقكم في العراق الذي فيه سكان شيعة، والعراق الذي فيه سكان شيعة، الذي فيه أكراد والذي فيه شيعة ممنوع. ليش؟ قال علشان يتحركوا ويكونوا دولة ويفصلوها. طيب هذا تدخل في شؤون الداخلية؟ ثابتا احنا نقول هكذا. طيب انتم الآن بتعتدوا علينا ليش؟ قالوا هكذا نشتي هكذا. فهمتم؟ إن طبيعة الكفر العدوان. هذه الدول الأوروبية هجمت علينا في أوائل هذا القرن واحتلت كل بلاد المسلمين، وبالحديد والنار وبالسلاح والقوة، وما خرجوا من بلادنا إلا بالجهاد، إلا بالقتال بالحديد والنار. خرجوا بما دخلوا به، دخلوا بالحديد والنار وخرجوا بالحديد والنار. فلا يضحكوا عليكم. وإلا سؤال يا أبنائي: لماذا تنشئ الدول الجيوش؟ ولماذا يجتمع حلف الأطلسي؟ قالوا كان في صراع بين روسيا وأمريكا وبين الغرب والشرق، كان الشرق يجتمع خلف روسيا، وكان الغرب يجتمع خلف أمريكا، وكان الصراع بين هذين المعسكرين معسكر اسمه حلف وارسو، يعني الدول المجتمعة، عاصمة حلفها مدينة اسمها وارسو في المجر، والدول الأخرى المجتمعة سميت بحلف الأطلسي، يعني البحر المحيط الأطلسي يربط بين أمريكا وأوروبا فسمي بهذا الاسم. لما سقطت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي بفضل الجهاد في أفغانستان، فضل الله الذي أجر الجهاد في أفغانستان، وتفكك الاتحاد السوفيتي، سقط حلف وارسو. فقال المراقبون السياسيون: يا حلف الأطلسي، لماذا أنتم عادكم مجتمعين؟ ليش عادكم مجتمعين؟ الحلف الذي قدامكم انفك، فلماذا لا ينفك حلف الأطلسي؟ فقال الأمين العام: هناك عدو جديد اسمه الإسلام. ما سوينا بأوروبا؟ ما سوينا بأمريكا؟ ما سوينا بحلف الأطلسي؟ حكوماتنا ما لها شيء تحتل التوجيهات، حكوماتنا ما لها شيء تحت التوجيهات وما هيش معارضة ولا بتسوي شيء، البترول بتشله، ثرواتنا في أيديكم وأموالنا في بنوككم وأنتم متسلطون على سياستنا، ليش احنا عدو؟ هذا يبين لكم ماذا يبيتون لنا وماذا يبيتون لأمة الإسلام. إنهم يقولون هناك عدو جديد اسمه الإسلام. لماذا؟ لأنهم يرون أن الإسلام والمسلمين خطر أمام شهواتهم، حائل دون أهوائهم، مانع دون تسلطهم واستبدادهم وظلمهم وكفرهم. فلماذا يجيشون الجيوش؟ لماذا يعسكرون البحار؟ لماذا ينشئون القنابل الذرية ويفجرون القنابل الذرية ويصنعون الصواريخ البعيدة؟ لماذا الطيران الخطير؟ لماذا الأسلحة؟ لماذا؟ علشان إيش؟ علشان يسلموا عليكم؟ ها؟ كيف السلام حق الدبابات والطيارات والصواريخ؟ هذا سلام، هذا سلام دبابات وصواريخ، هذا كله من أجل العدوان، كله من أجل القهر والإذلال، من أجل الاستعباد لمن يستطيعون استعباده وإذلاله. لذلك الإسلام لأنه دين الله بين هذه الحقيقة وكشفها ووضحها لنا، أن من طبائع الكفار وأخلاقهم إلى يوم القيامة الاعتداء على المؤمنين والظلم للمسلمين، لأنهم يعتبرون الإسلام خطرا عليهم. لذلك جعل الله الجهاد مقترنا بصدق الإيمان إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولدينا أمثلة عملية. حدثت اختلافات سياسية بين بريطانيا وبين الأرجنتين حول جزر بجوار الأرجنتين. أتدرون أين الأرجنتين؟ في أمريكا الجنوبية. أتدرون أين بريطانيا؟ في شمال غرب أوروبا، بينهم يفصل المحيط الأطلسي. لكن بريطانيا كانت مستعمرة هناك، فأبقت على جزر الفلوكلاند تحت سيطرتها. فأراد الأرجنتينيون، قالوا هذه الجزر تبعنا جنبنا حقنا ونحن نريد لها الحرية. فقالت بريطانيا: الجواب ما سترون. وين أنت يا أمريكا؟ احنا حلفاء ولا لا؟ قالوا يا أبشروا. قالوا يلا الذخائر عليكم، جايزوا الذخائر، جايزوا كذا، وجايزوا الطيارات، جايزوا المطارات، جايزوا كذا، جايزوا. يلا وقفزت بريطانيا ودقت الأرجنتين واستولت على الجزر وثبتت سيادتها عليها. فقال الناس، قال الناس لرئيسة الوزراء في ذلك الزمان، كانت رئيسة وزراء بريطانيا امرأة اسمها تاتشر، فقالوا لتلك المرأة: يا تاتشر، لماذا استعملت القوة والسلاح ولم تشتكي بالأرجنتين إلى الأمم المتحدة؟ كم تشتكي بها؟ تجتمع الأمم المتحدة وبيتولش قرار وتحلوها حل سلمي. فماذا قالت تاتشر؟ قالت: لسنا عربا، ما احناش عرب، الشكاء والبكاء للعرب، أما أني، أما أني رئيسة وزراء بريطانيا الجواب الصميم. أي خزي للعرب. لسنا عرب، العرب هم اللي يتشكشكوا ويتبكبكوا، أما احنا الجواب صميم. حتى قال بعض الناس انظروا إلى هذه المرأة القوية شديدة البأس، كيف تقولوا ما تصلح المرأة لرئاسة الدولة؟ شوفوا، فدلنا الله جواب من نهاية. ضاع ابنها في الجزائر، فأمرت الجيش البريطاني أن يكون في حالة استنفار للبحث عن ابنها، فأعلن الجيش البريطاني حالة استنفار للبحث عن ابنها حتى وجدوه، وبعد ما وجدوه جابوا لها قالوا هذا ابنش، لكنها خسرت خزينة الدولة ملايين. فسألوها قالوا لها يا تاتشر لماذا استخدمت الجيش البريطاني من أجل ابنك؟ ردت عليهم بسؤال، قالت لقد تصرفت كأم، أنا أم فلا يهولنكم هذا ولا يلتبس على أذهانكم هذا، هي مرأة حديدية مع قوم أشداء، ولكن ضعف المرأة ما فارقها عندما مس عاطفة من عواطفها. هذا بس استطردنا، أردت أني الشاهد يا أبنائي أنها قالت لسنا عربا، الشكا والبكا للعرب. ودخل الاتحاد السوفيتي أفغانستان فأخذ يعتدي على الأعراب وينهب الأموال ويقتل العلماء ويشرد النساء، فماذا فعل الشعب الأفغاني الحر؟ هاجر 8 ملايين فرد، قالوا والله ما نجلس مع هؤلاء الكفار، هجر إلى باكستان، فهاجروا إلى باكستان ثم حملوا السلاح وجاهدوا. لو أن الأفغان فعلوا كما فعل حكام العرب اليوم بكى وشكى عند الأمم المتحدة ما تحررت أفغانستان ولا سقط الاتحاد السوفيتي. الشيشان قالوا نريد الاستقلال، فقالت روسيا إن استقليتم عنا فسندخلكم السجون ونبيدكم إبادة، قالوا الجهاد، ومليون إلا ربع من المجاهدين، مليون إلا ربع من شعب كامل هو شعب الشيشان، مليون إلا ربع يواجه 150 مليون روسي. أرسلت روسيا إلى أرض الشيشان 500,000 جندي، لم يزد عدد المجاهدين في الشيشان عن 15,000، أعلى رقم وصل إليه المجاهدون 15,000. ودارت المعركة واستمرت مدة 22 شهرا، وفي النهاية قال الروس اسمحوا لنا خاطركم ولا تزيد تلقى وجه من وجهنا، فكونا خلونا نخرج. السودان قال أريد أطبق الشريعة، قالت أمريكا مش قولك. فكما دبرت أمريكا عاصفة الصحراء، الحرب في الخليج وسمتها بعاصفة الصحراء، دبرت حربا ضد السودان وسمتها الأمطار الغزيرة. يعني هم الأمريكان يعجبهم يسجلوا في التاريخ عبارات كذا، يعني اللي يقروها في التاريخ بعدين كذا يلاقوها أمطار غزيرة، عاصفة صحراء، شيء كذا يعني أيوة ثعلب صحراء كذا، حاجات إخراج يعني تريح القارئ للتاريخ ويشوف اللطافة. فقالوا هنا عاصفة الصحراء وهنا الأمطار الغزيرة، لكن هناك مجاهدون في السودان، مجاهدون. فماذا قال السودانيون؟ قالوا مليون شهيد في ذا التوحيد، مليون شهيد في ذا التوحيد، مليون شهيد في ذا التوحيد. نكسوا رأس أبوها أمريكا تحت. ذا الحين أمريكا بتقول نتفاهم احنا والسودان، نتفاهم خلاص. فاهم؟ في البوسنة الشعب البوسنوي كان قد جهل بدينه، لا يعرف عن الإسلام إلا الختان بس، المولود الذكر إذا ولد ختنه، هذا الذي بديلهم من الإسلام. بعد الإسلام ما فيش. أخبرني البعض قالوا كانوا يجتمعوا يذكروا أن به مولد نبوي بعض الأحيان إذا ذكروا. قالوا إيش في؟ قالوا عندنا احتفال كبير. إيشو؟ قالوا بنحتفل على المولد النبوي، نعمل حفلة في بيت فلان ويجتمعوا في بيت فلان. يلا احتفال. كيف الاحتفال؟ قالوا نشرب الخمر وندق الكاسات نخبة محمد. انتوا ما انتوا شايفين ايش معنى نخبة محمد؟ الكفار لما يشربوا الخمر يسكبوا الخمر في الكاسات وبعدين كل واحد يدق كاسة ثاني ويقولوا نخبة فلان، يعني تعظيما واحتراما لفلان. فهذا كانوا يسكبوا الكاسات ويقولوا نخبة محمد. هذا الذي بقي معهم من الإسلام. لكن أوروبا قالت لا لا لا لا لا، احنا دارين بالمسلمين، هم يجهلوا كذا، ما تدري الا وقد جاء قفز واحد ولا اثنين ثلاثة وعلموهم الإسلام وفهموهم الإيمان وأن قدم صدق صدق ما شيء، ولو ما عاد باقي معه الا الختان ندقهم، لأن قد عملوا دولة وجعلوا لها رئيس هو علي عزة بيجوفيتش، وعلي عزة إسلامي عظيم دخل السجن في أيام الشيوعية من أجل نشر الإسلام سنوات من أجل دعوته إلى الله. فلما سقطت الشيوعية استلم الحكم علي عزة بيجوفيتش، قالوا ها دولة إسلامية في أوروبا، والله ما وقعت دولة إسلامية في أوروبا في بين أوروبا، والله ما وقعت. إيش سووا؟ فأحكموا الخطة وقال وزير خارجية بريطانيا في رسالة عثر عليها ونشرت، وأنا قرأتها، قرأت ترجمتها، نشرت، قال إن خطة حلف الأطلسي كلها أن نقضي على المسلمين في البوسنة وأن نذيبهم كما يذوب الملح في الماء. ما في سواء. وهات، فكان الصرب يهجمون ويدخلون على ديار المسلمين فيحرقون البيوت ويقتلون الرجال والنساء بل ويبقرون بطون الحبالة. وكان الصرب الآن بيخرجوها، إذا أنتم بعضكم يرى التلفزيون ويشوف إيش فيه، الآن بيكتشفوا مقابر جماعية بالمئات، يجمع المسلمين ويحفروا حفارات ويقبر ادفن. هذه أوروبا المتحضرة. ليش؟ لأنه مسلم قبله. ما سوا بكم هذا؟ هم عملوا انتخابات وفاز علي عزة بيجوفيتش، فاز بالأغلبية، وانتم تقولوا ديمقراطية والحكم للأغلبية، هو هكذا الذي يقع أبدا. حكومة على رأس مسلم لن نقبل، احفروا. ايش سوى علي عزة؟ قال الجهاد، الجهاد. فبدأ الجهاد وعدد الجيش البوسني 5000 ومعهم 5 دبابات. هاي 5000 5 دبابات. ولذلك استهزأوا بهم، فجاءهم المجاهدون ودب فيهم روح الجهاد واستبسلوا، وإذا بالصرب ينهزمون. وسأقص عليكم قصة أخبرني من حضرها بعض الشباب اليمني جاهد في البوسنة وكان حاضرا في تلك المعركة، فقالوا كان هناك 3 جبال، هذه 3 الجبال عجز الألمان أن يستولوا عليها. هتلر بكله ما قدرش يستولي عليها أيام الحرب العالمية الثانية. ويسمونها بوابة موسكو، بوابة موسكو. فكانت هذه الجبال الثلاثة بيد هؤلاء، بيد الصرب، لكن الجبال هكذا وتحتها مسلمين، فدائما وهم يقتلوا في المسلمين يتصيدوهم صيد، المرأة، الرجل، الطفل، المهم مثل ما كنا نتصيد الرباح، القرود، ها، وهم يشوفوا المسلمين. ايوه شوف دقة. فكان المسلمون يشتكون شكوى مرة من هؤلاء الصرب. فجهزت الحكومة البوسنية أثناء المعارك بعد ما زاد الجيش 7,000 جندي من جنود البوسنة، وتوجهوا لإسقاط تلك القلاع الثلاث. فكانت النتيجة أن قتل من الجيش البوسنوي حوالي 600 قتيل، 600 قتيل، وهزموا وعجزوا عن احتلال تلك الجبال الثلاثة والقلاع الثلاثة. فقال علي عزت، قال للقائد العسكري: اسمع، هذه الجبال ما لها إلا المجاهدون، ما يصلح لها إلا المجاهدين، خليهم يطلعوا. فقال القائد، صار دور على المجاهدين، كان المجاهدين معاه معسكر بيقاتلوا وشافوا قتال قتال، فقال أنا عندي أوامر من علي عزت أني أجهزكم لخوض المعركة لإسقاط هذه الجبال الثلاث، وأن أعطيكم كل ما تطلبون، كل ما تطلبوا جاهز. قالوا خلاص، سلموا لنا معسكر، فأعطوه معسكر. كم عدد المجاهدين؟ 600. أيوة 600 عدد المجاهدين، 600. 300 من البوسنويين و300 من غيرهم من باقي المسلمين. وكان قائد هذه الفريق من المجاهدين عربي، من العرب. فقالوا لهم هاتوا لنا ذخائر، هاتوا لنا أسلحة خفيفة ومتوسطة، هاتوا لنا غذاء. وأخذ يدرب جنوده 6 أشهر. فكانوا يدخلون الغابات، هذه الجبال تحتها غابات، شجار، أشجار كثيفة لا ترى فيها إذا جاء الليل. فكانوا يتدربون على اقتحام هذه الغابات، ثم حددوا موعدا لإسقاطها. اتفقوا على أن الساعة 4:30 فجرا يبدأ قصف المدفعية البوسنوية على قمم الجبال، يبدأ القصف. وبعد القصف يزحف هؤلاء المجاهدون تحت حماية القصف، فالقصف ينزل عليهم، هم يتخبأوا وهذول يطلعوا. فقسم قائد المجاهدين 600 إلى 3 مجموعات، 200 200 200، وتسرب وتسلل هؤلاء المجاهدون في جنح الظلام وفي وسط الغابات، ولا أحد يستطيع أن يرى من شدة الظلام. كان المجاهدون كل واحد يمسك بالذي قدامه لا يبحث. فكانوا عبارة عن قطار قطار قطارات، كل واحد ماسك بالذي قبله وكل واحد ماسك بالذي قبله، لا يسقط واحد في هاوية ولا يسقط في. والساعة 4:45، الساعة 4:45 واحد يمني كان بينهم، جاء جالسين يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا. قال وين العدو؟ رفع صوته، رفع صوته يقول وين العدو؟ ما بينهم وبين العدو إلا أمتار، قدهم جنبه. العدو سمع الصوت وقلب الرشاشات ولا الوصل، شافوا أنفسهم قدهم قريبين والرصاص بينهم، فكوا حقهم الآليات والبازيك ورد. الجبل الثاني سمع، الجبل الثالث سمع، المعركة اشتغلت 10 دقائق انتهت المعركة. سقط الجبل الأول، سقط الجبل الثاني، سقط الجبل الثالث. اتصلوا بقائدهم، قائد المجاهدين الذي هو عند قائد البوسنة، عند القائد البوسنوي. الله أكبر، فتحت الجبال الثلاثة وسقطت ونحن نكلمك من قممها. استلم المكالمة فسجد لله شكرا، سجد لله شكرا. فلما سجد لله شكرا، القائد البوسنوي شافه قال له الآن موعد بدء المعركة. قال له ايش اللي سويت؟ ليش سجدت؟ قال سجدت لله شكرا. قال ايش يعني؟ قال ان الله شرع لنا اننا اذا كذا وكذا نسجد لله، فهذا انا سجدت سجدة شكر. قال ليش؟ قال فتحت الجبال الثلاثة. قال يا سلام، 6 أشهر وذا الحين تقلبها غوجانية. طالع نازل ذا الحين قد وقت ضرب القوات. الآن وقت ضرب القوات، 4:30. قال له أقول لك انتهت المعركة. قال كيف انتهت المعركة وما قد جاء وقتها؟ قال ذلك نصر الله. استغرب، ماذا تقول؟ قال لا تصدقني، تفضل اذهب بنفسك. قال ها تودف بي، تودف بي. قال نذهب. وبينما هم هكذا اذا بالجندي يأتي بالضابط من البوسنويين. أيها القائد، أيها القائد، التقطنا مكالمات من الأعداء، تقول المكالمات بأن الأعداء قد انهزموا في جميع الجبال وأننا قد سيطرنا عليها جميعا. فأمرهم قائد الصر، قال لهم عاودوا الكرة، فقالوا ما بقي أحد نستطيع أن نعيد الكرة به. فالتفت القائد البوسنوي إلى قائد المجاهدين، قال له اسمع، أريد أن أسألك سؤالا فأجب، ما هو هذا السلاح الذي استعملتموه؟ إيش السلاح هذا؟ 10 دقائق وشل الكل، ما هو السلاح؟ قال هذا سلاح اسمه الإيمان. قال أنا أريد منك أن تعلم جيشنا هذا السلاح. أوروبا تراقب، الصحف تراقب، ايش قالوا الصرب؟ ايش قالوا الصرب لما طلع المجاهدون الى المواقع؟ وجدوا الرشاشات موجهة طلع بتضرب فوق في السماء. فنشرت الصحف الصربية، قالوا كنا نقاتل جنودا كانوا يجونا من السماء. المهم ما عاد يسمع الصربي مجاهد إلا ويشخ تحته، شخ تحته. رأت أوروبا، الله كم عدد الجيش البوسنوي الآن؟ قالوا 100,000 مقاتل، بدأوا 5 والآن 200,000. باس باس باس باس باس وقفوها وقفوها، ما يصلحش، وقف وقف، ما دام قد قرح الجهاد ما عاد شي فايده. فكوا المسألة، وانت يا علي عزة بقعتك وانتخابات ومن انتخبوه هو الرئيس وخلصنا، وحلت المشكلة البوسنية. ففي افغانستان لو صرنا نتبكبك، لو راحوا المجاهدين والافغان يبكوا مثلنا، ما حلت المشكلة ولا خرج الاتحاد السوفيتي، ولو فعل الشيشان مثلنا ما خرج الروس، ولو فعل البوسنويون مثلنا ما أخذوا عزتهم، ولو فعل السودانيون كإخوانهم العرب وتركوا الجهاد ما حلت قضية السودان. فهل فهمتم معنى الجهاد؟ ها، إرادتان تلتقيان، إرادة كفر تريد أن تجعل كلمة الله أدنى، وإرادة إيمان تريد أن تجعل كلمة الله هي العليا. النتيجة الجهاد. الجهاد ليس سيئا، ليس شيئا سهلا، مش أكل شوكولاتة، مش أكل بسكويت وشرب بيبس، إنما هو جهد ومشقة، جهد ومشقة يبذله صاحبه. لماذا؟ لأنه يرى أنه الطريق أمام إعلاء كلمة الله. ولذلك بيّن الله جل وعلا أن هذا الجهاد لا يتحقق الإيمان إلا به، فقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالمؤمن لا يكون صادقا إلا إذا آمن بالله ورسوله ولم يبق في قلبه ريب، الثاني إلا أن يجاهد في سبيل الله، وإلا إذا جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، تساءل الصحابة، كانوا يتساءلون عن أفضل الأعمال كما مر بنا في دروس، فقال بعضهم أفضل الأعمال سقاية الحاج، قال الثاني لا، بل أفضل من سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام، قال الثالث لا، بل الأفضل من هذا وذاك الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فهمتم يا أحبابي؟ فهمتم؟ وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال قال عليه الصلاة والسلام قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. يبقى الجهاد هو علامة صدق الإيمان، وهو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. الجهاد هو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أتريدون الدلالة لكم على تجارة مربحة عظيمة ثمارها النجاح من العذاب الأليم؟ تنجيكم من عذاب أليم، إيش؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو عندكم علم، لو أنتم تعلمون، لو عندكم معرفة صحيحة لعلمتم أن الخير لكم هو في الإيمان والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. لو عندكم علم لعلمتم أن هذا هو الخير لكم. إيش الثمرة؟ قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى، أنا داربكم، هذا قلنا لكم الجنة هذا الفوز العظيم لكم، لكن أنا داربكم، أنتم مستعجلين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أنتم مستعجلين تشتهوا النصر والفتح، أبشروا بنصر مش منكم، مش على قدر عددكم ولا قدر أسلحتكم. قدم البوسنويون الجيش البوسنوي لما جاء يهجم 600 قتيل على قدر 600 مجاهد على عدد المجاهدين. الذي النصر من الله جل وعلا، نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذن الجهاد عبادة. أنا رسول الله، قالوا لا تصدقوا. فرض الله الجهاد وجاء يوم الفتح مع 10,000 مجاهد. كان الناس يسألون كفار قريش، يقولون لهم ما تقولون في محمد؟ قالوا كاهن، مجنون، شاعر، ساحر، كذاب، مفتري. فجاء يوم الفتح، ها ايش معاه؟ السيف، وطوقهم 10,000 مجاهد. وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ كيف بتفكروا؟ إيش بتكلمكم نفوسكم أني بسوي بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. تأدبوا، ما عاد بش كاهن، مجنون، شاعر، كذاب، ساحر، ما عاد شي ولا واحدة من هذا. أخ كريم وابن أخ كريم، تمام. أيوة، هذا من واقع النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا عربا من تاتشر. السايف، والآن من أمريكا، شوفوا ما بتسوي في العراق. لا يضحكوا عليكم، يخلوكم تتركوا الجهاد. لذلك شروط اليهود على العرب، قالوا: تشتون تصالح احنا وانتم؟ قالوا: أيوة، في مدريد. قالوا: من أهم شروطنا أن تلغوا كل كلمة عن الجهاد في كتب المدارس وفي آيات القرآن، لا عد تدرسوهم شيء آية فيها جهاد، ولا عد تذكروا درس فيه جهاد، ولا عد تحدثوهم عن اليهود. الشرط الثاني: تطبيع مع اليهود، اليهود طيبين طاهرين، ما همش ملاعين على ما بيقول القرآن. هذا شرطنا تطبيع. ها؟ ليش؟ لأن اليهود يعلمون أن الجهاد إذا ارتفعت راياته في بلاد العرب كتب الله له النصر وتولاه الله، وسقطت كل كيد كل حيل ومكائد الكافرين. ليش؟ أتدرون لماذا؟ لأنهم درسوا التاريخ وشاهدوه وعلموا أن الأمة الإسلامية عندما تجاهد صدق يكتب لها النصر، ولو كانت ضعيفة العدد والعدد، ولو كانت قليلة. والوقائع التاريخية التي ذكرتها لكم في عصرنا اليوم هم يعلمون حقيقتها ويعرفونها. تعالوا نعمل مقارنة. الاتحاد السوفيتي الذي كان يعتبر أقوى قوة في الشرق كله، الاتحاد السوفيتي تصدت لحربه دولة صغيرة اسمها أفغانستان، عدد شعبها 20 مليون، جهلة، لا يقرؤون ولا يكتبون، أكثرهم أميون، فقراء، يعتبروا من أفقر دول العالم الست أو الخمسة عشر، من أفقر دول العالم. دخل الروس وهم على حدود مشتركة، يعني ما بيسافروش الروس نقول يشتوا طيارات يشتوا بوارج يشتوا بواخر، ماشي، حدود مشتركة 2500 كيلو، 2500 كيلومتر. وبدأت المعركة واستمرت 8 سنوات، وفي الأخير ينهزم الروس. أنتم لما تسمعوا كلمة ينهزم الروس ما تقدرونها، لكني سأذكر لكم صورة من المعارك هناك في أفغانستان. كان الروس إذا أرادوا أن يقتحموا موقعا للمجاهدين ماذا يفعلون؟ يقصفونه من 20 يوم إلى 30 يوم، طوال الأيام طوال النهار يقصفونه بالطائرات من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء كل يوم، وهم ينقشوه نقش بوم بوم بوم بوم بوم بوم، لما يقولوا ولا عد بقع إلا ونزلنا فيها قنبلة. بعد 20 إلى 30 يوم يقولوا خلاص الآن تتقدم الدبابات وتتقدم المدفعية، فتتقدم المدفعية، مدفعية الهاون، مدفعية الهاون ضخمة جدا، وهذه تتحرك على درجات، يعني تطلق الطلقة وهي بنفسها تحول درجة، كل ما طلقت حولت درجة. ليش؟ للتمشيط، مثل ما تمشط رأسك لا به قمل ولا ها جمل، ها هم بيمشطوا البقعة دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق، ها من فوقهم. خلصتم بعد الطيارات هذه، وين الدبابات؟ دببو دببو. وين الصواريخ؟ دقوا دقوا. خلصوا عاد شي نمله ولا عاد نمله. هيا ينزلوا الروس الآن، ينزلوا المشاة، ينزلوا المشاة، اقمع اقمع اقمع، الدب اضرب اضرب اضرب، لا لا لا لا، من اين جاء الجن هذا؟ من اين جاء الجن هذا؟ ومعركة الهربة. وش لعبة؟ لذلك هم بيرتعشوا راعش كل ما سمعوا افغانستان. ايوه لانهم ذاقوا امامهم، كانوا يقولوا الله ايش الذي هذا، ايش عند الافغان هذا؟ فلما يرى الاعداء، لما بيشوفوا يقول لك هذا اذا قال المسلمون جهاد ووجد الصادقون فيهم النصر معهم. ليش؟ هم درسوا ذلك من التاريخ. لكن أتدرون ما السبب من القرآن؟ يقول الله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى المؤمنين بيجاهدوا ولا راقدين؟ بيجاهدوا. والنصر مضبوط ولا لا؟ من من؟ من الله، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فلذلك الخوف الموت، الموت من كلمة جهاد. الجهاد الجهاد الجهاد يشتو يقلب الجهاد معرة عندنا وعيب نتستر منه وكلمة نندس منها ونخاف منها، وهي دين وعبادة، وهي دين وهي قرآن، وهي دين وهي قرآن. هذا ما يريد الأعداء، هم يعرفون ذلك. وعندما يوجد الجهاد يكون النصر، عندما يكون الجهاد ويكون لله جل وعلا فيكون النصر بإذن الله جل وعلا. هذا الجهاد أيها الأبناء الأحبة هو جهاد بالمال وجهاد بالنفس، جهاد بالمال وجهاد بالنفس، يعني تبذل من أموالك وتخرج من أموالك في سبيل الله. والذي لا يخرج من ماله ما يقدر يجاهد في سبيل الله. تجاهد إيش وما فيش معك فلوس، تجاهد وما فيش معك عدة، من أين تجاهد وليس لديك عدة ولا عتاد؟ فلذلك بدأ الأمر لنا بالجهاد بالأموال. وتجاهدون في سبيل الله في سبيل الله، مش في سبيل العصبيات والجاهليات والأهواء والشهوات، ولا ليس في سبيل طاغوت ولا في سبيل قومية ولا في سبيل حزب ولا في سبيل رئيس ولا في سبيل قبيلة ولا في سبيل، لا، كل هذا الذي بيقاتل من أجل هذا ويجي يوم القيامة يا الله يا الله لم جاهد قتل، قال خليهم يدوا لك أجرتك، هذه قتلت من أجلهم، ها يدي لك أجرتك هو، أما الجنة حقي فلا أعطيها إلا لمن جاهد في سبيلي ولتكون كلمتي هي العليا. أيوة. وبما يتحقق الجهاد وما هي أسس الجهاد؟ اسمعوها، هي ثلاثة. يتحقق الجهاد بثلاثة أشياء: واحد، وحدة الصفوف، صف واحد. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اليوم أمريكا تدقدق العراق والعرب مشهم قادرين يجتمعوا، مش يقاتلوا، ممنوع يجتمعوا، يعمل اجتماع مؤتمر قمة. سئل بعض رؤساء العرب: ليش ما قدرتمش تجتمعوا؟ قالوا: أمريكا ما رضيتش. ليش؟ لأن اليهود قبل سنتين عملوا الصفقة هناك في أمريكا، جابوا وزير دفاع يهودي لأمريكا ووزيرة خارجية يهودية لأمريكا، فوزير الدفاع يهودي ووزيرة الخارجية يهودي، فيسخرون قوات أمريكا. هذاك وزير الدفاع يؤمر الجيش دقه، وزيرة الخارجية تؤمر السفراء امنعوا العرب أن يجتمعوا أو أن يتعاونوا ليمنعوا الظلم عن صاحبهم وعن العربي الذي يداس. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، صفا كأنهم بنيان مرصوص. شفتم الصفوف حق الصلاة؟ صفوف الصلاة صف واحد، لا، استووا لعبادة الصلاة، كذلك استووا لعبادة الجهاد. صفوف واحدة، والله لو جمع المسلمون كلمتهم في كل قطر ما غلبهم العلمانيون، والله لو جمع العرب كلمتهم ما غلبهم اليهود، والله لو جمع المسلمون كلمتهم ما غلبهم الأمريكان، إلا أن يشاء الله، إلا إن شاء الله. مسلمون مليار، مليار ومئة مليون مسلم، وين من يغلبهم من؟ ولكن فهذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إعداد العدة. إعداد العدة. لقد أمر الله المسلمين أن يجاهدوا وأن يعدوا العدة، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله أكبر، الله أكبر. وجعل من علامة المنافقين أنهم لا يعدون العدة، فقال عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج، لو كانوا يشتوا يقاتلوا ويجاهدوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كان بيعدوا العدة للخروج والجهاد في سبيل الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم. كره الله أن ينهضوا وأن يقوموا، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، اجلسوا مع النساء والأطفال والعجزة، أنتم ما تستاهلوا جهاد. اللي يريد جهاد يعد العدة ويستعد بما استطاع. وانظروا إلى كرم ربكم أيها المسلمون، شوفوا كرم ربي كيف جعل المعركة. بس كونوا مؤمنين صدق، واركنوا، اركنوا على أمان، مش عليها ولا على الحكومة ولا على أعدادكم، اركنوا وتوكلوا على من يتوكل عليه، على الذي أمره غالب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. إيش يقول الله؟ يقول: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. لا يظن الكفار أنهم قد سبقوا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ما يعجزون إيش؟ لا لا لا، أنا مع المؤمنين، أنا من على المؤمنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنتم يا مسلمين أعدوا اللي تقدروا عليه والباقي علي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لازم تخرج الذي تقدر. فإن كنت تستطيع أن تعد 100 بندقية وخرجت 99، يقع لك ملطام على قدر الباقي الذي بقيت، يقع لك ملطام لا ما تخرج 100. وإن كنت تستطيع أن تنفق 1000 فأنفقت 900، يقع لك ملطام على قدر 900 ذي خبيتها لما تخرج سواء. فهمت؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. فإذا علم الله أن هذا الذي باستطاعتكم، وعلم ما في قلوبكم، قال البقية علي، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. ها يا أبناء العرب خاصة، ويا أبناء الإسلام عامة، اليهود قبل سنتين عملوا استعراب. استعراب ايش الاستعراب؟ اخرجوا صواريخهم الذرية الموجهة الى مدن العرب وبلاد العرب، 200 رأس نووي، 200 رأس نووي ركبوها فوق الصواريخ، وكل رأس جدوا مكتوب عليه اسم المدينة الذي يسير لها: القاهرة، اسكندرية، رياض، مكة، مدينة، صنعاء، دمشق، بغداد، الرباط، الجزائر. ها؟ 200 يكفي، 200 يكفي. وين العرب؟ قالوا كان به ناس اسمهم عرب. وقالوا لوكالة الأنباء الروسية ووكالة الأنباء الفرنسية: تعالوا هاتوا الأقمار الصناعية وصورونا وانتم بتشوفونا. صورتهم الأقمار الصناعية التجسسية الروسية والفرنسية، وأذاعوا ذلك بالأخبار. إيش يشتو يقولوا لنا؟ يشتو يقولوا: هاي يا عرب، موقف واحد يفعله رئيس الوزراء اليهودي بس يزعل ويقول: وين العرب؟ ما عبش عرب. يدوس الأزرار حق الصواريخ هذه، يدوس الأزرار بس. ها العرب زعلوني، هيا وين المصريين؟ ما بحد. وين اليمنيين؟ ما بحد. وين السعوديين؟ دمرتهم قبل الذرية. وين سوريا؟ ما عاد بحد. يشتو يقولوا أنتم سنمحوكم من الوجود إذا لم توافقوا على أوامرنا. وأمريكا قفانا بالصميل، من الذي ما يوقعش على اتفاقية حظر الأسلحة النووية من العرب؟ قالوا طيب خلوا اليهود يوقعوا، قالوا ما إليكم أنتم اليهود، اليهود يملكوا وأنتم ما تملكوا. عيني عينا تبقنا. الثانية قالوها مثل ما وقع بالعرب يقع بالباكستانيين، يقع بمن؟ بالباكستانيين. كيف؟ قالوا نخلي الهند تصنع قنابل نووية وتفجر قنابل ذرية وتنخط على الباكستانيين. فجرت القنابل الذرية وبدأت تنخط. ها يا باكستان، ها مالكم؟ والله بأدعبكم. ها كشمير تسلموا ولا سلموا؟ ها الشعب الباكستاني ما صبرش، داري أنه قد جهز قنابل ذرية من زمان وقد نشرها ذلك. فجروا القنابل الذرية. أمريكا تقول انتبه يا باكستان، لو تفجري قنابل ذرية ما عادة ندي لكم مش مساعدات، ولا عادة ندي لكم طيارات، ولا عادة ندي لكم كذا. انتبهوا لا تفجروا، خلوكم مدعسة. والشعب الباكستاني خرج زي المجانين. يا حكومة إما أن تفجري هذه القنابل وإلا أسقطناكي. والجيش الباكستاني يا حكومة فجري ولا بقع كلام ثاني. قالت الحكومة الباكستانية احنا ليسنا لا نية في تفجير القنابل الذرية، وبعد 48 ساعة بم بم بم بم بم بم بم بم بم ما سويته؟ قالوا فجرنا بس، فجرنا. ما هو؟ قالوا عندنا صواريخ مداها 2500 كيلو، اي بقعة في الهند ستصل اليه، وقد نشرنا على الحدود الصواريخ الذرية، والهند كيف ما يشتم. قالوا الهند احنا اصحاب، احنا اصحاب، احنا جيران، احنا خبراء. لكن انظروا، ذهب رئيس الوزراء الباكستاني والهندي الى الامم المتحدة قبل بضعة اشهر، وصلوا الى هناك، فتدخلت الدول وامريكا قالوا والوداف هذه ودفنا، خلينا المسلمين يملكوا قنابل ذرية، واحنا كنا نخاف الموت لا يملكوا المسلمين قنابل ذرية وصواريخ. ده الحين غلطنا، نشتي نصلح الغلطة. كيف؟ يا هند تراجعي عن الأسلحة وامنعي امتلاكك للأسلحة النووية، واعلني ان انتي متراجعة، وتفضلوا شيلوا القنابل الذي عندنا والمصانع الذي عندنا والمصانع الذرية التي لدينا. فأعلن رئيس الوزراء الباكستاني وقال إن الهند على استعداد أن تتخلى عن برنامجها النووي وعن برنامجها النووي. الهند أعلن رئيس الوزراء الهندي وقال إن الهند على استعداد أن تتخلى عن برنامجها النووي وعن التفجيرات النووية بشرط واحد، أن تتخلى عنه باكستان. قالوا يا ماذا الحين ما تشتي يا باكستان؟ غريمك الذي فجر بسببه أعلن هذا عندك، إيش كلمتك؟ قال وأما أنا فأقول فإن الباكستان على استعداد أن تتخلى عن برنامجها النووي وسلاحها الذري بشرطين. الأول أن تتخلى الهند عن برنامجها وسلاحها النووي. الثاني أن تتخلى دولة اليهود عن برنامجها وسلاحها النووي. بعدما امتلكوا الباكستانيين البرنامج النووي والسلاح النووي، وقال الباكستانيون ذلك، تنطلوا أذانهم اليهود. عرفوا قنبلة باتجي للبلاد العربية، باتجي قنابل تبيد أبدكم يا أعداء الله. إن الردع هو العلاج، إن إعداد العدة. هؤلاء الذين أعدوا الأسلحة النووية من خيرة علماء المسلمين الباكستانيين، عندما فجروا القنابل الذرية قبل تفجيرهم لها صلوا لله ركعتين، وبعد تفجيرها سجدوا سجدة الشكر لله جل وعلا. إيمان. أنت السبب، أفضل السبب وحدة صفوف وإعداد عدة. الثالث

مجيء خيرة العلماء وخيرة الشباب إليها. آمين. اللهم يسر مجيء خيرة العلماء وخيرة الشباب إليها. آمين. اللهم يسر مجيء خيرة العلماء وخيرة الشباب إليها. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم يسر لها جميع الإمكانيات والأموال. اللهم يسر لها جميع الإمكانيات والأموال. آمين. اللهم يسر لها جميع الإمكانيات والأموال. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم. آمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأتباعهم. آمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأشياعهم. آمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. آمين. وأحبابك المخلصين. آمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. آمين. وأحبابك المخلصين. آمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. آمين. وأحبابك المخلصين. وصلي الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.